سيبويه لقبوه، وكنيته أبو بشر. ولا عمرو النقل قالوا الملك ترقيم جملة ولا عمرو النقل ثم إن كان يا إخواني المنادى مختوما بتاء التانيث هذا جاز ترقيمه مطلقا بلا قيد بلا قيد. نعم واضح. إذا كان المنادى مختوما بالتاء يرخم مطلق بلا شرط، وأما إذا لم يكن بالتاء لا يرخم إلا بالحروف. نعم. واضح. نعم. هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وزوجنه مطلقا في كل ما أنيس بلا والذي قلوا خيمة بحذفها وفعه بعد. واحد لا ترخيم ما من هذه لا ترخنا إلا الرباعية فما فقول عليه. أنا الشديد على كامل. فتقول أسمع لست بلاك كما تزعم في هبتي على من ليش لا هيبة وفي جارية معينة وفي جارية يا جاري هذا هو الحامل الإطلاق مطلقة يعني جارية كان على من وانا على يا جارية هذا نكرة مقصودة هذا لا مستقف فيه لما كانت فيه التالي لا مستقف فيه أن يكون عالم اسمك جارية لا تستنكري عزيري. وإذا كان إيش مجردا من التاء اشترط إيش بجواز ترخيمه قوله علما أولا، ثانيا زائدا على ثلاثة أحروف. نعم. انتبه يا مسكين يا مسكين انتبه. كجعفر وسعادة ولا يجوز ذلك في نحو الإنسان لمعين لأن النكرة المقصودة لا ترى ولا في نحو زيد ولا في نحو حكم إنه ثلاث وقيل يجوز في محرك الوسط دون ساكن وقيل يجوز قيل يجوز فيهما في حكم يقول لك وقيل يجوز فيهما في حكم في حكم مساكن سقرا هذا الفرع هذه الأقوال لا تتبع قبل الأرض فصلوا والمحذوف للترخيم إما حرف وهو الغالب نحو يا سعاء وقراءة بعضهم يا مالي وإما حرفان وذلك إذا كان الذي قبل الآخر من حروف اللين يستطيع أن يكون من حروف اللين ويكون ساكنا ويكون زائدا ويكون مكملا أربعة فصائل شوف أربعة شوف وقبله هذا الخامس حركة من جنسه الحركة هذا إما لفظا أو تقديرا وذلك نحو مروان وسلمان وأسماء ومنصور ومسكين العلم. قال يا مروى يا مروى إن مطيتي محبوب محبوسة. شلون قولي وقبل الحركة من جنسي لفظ نطق غير ما يقصد كذا؟ هذا قبل حرف اللين يقصد؟ يقصد قبل حرف اللين ساكن وكبس أن يكون قبله حركة من جنسه لفظا منصور قبله حركة. لا تسأل عن تقديره، لا تسأل عنها. يا منصور هذا سلمان تحته حركة أليفة من جنسه منصور كمان تحتها حركة طبعا حشد من هذا مسكين وكذا. أنت أسأل عن تقديرنا هذا تقديرنا هذا نعم تقديرنا هذا هات الكتاب هات الكتاب اللي عندي ها؟ مصريح مصريح تاك شلو هذا شعري مصطفى ابن ها مصطفى ابن علم قدامك هو هذا مصطفى ابن علم اصلهم لان اصلهم مصطفى ابن فلذلك اذا جعلت مصطفى ابن هذا علم الى رجل ها ورحمته تحذف حرف الدين هذا واو هذا مع النون تقول يا مصطفى لأن قبلها حركة غير نعم لأن أصلاه مصطفى نون نعم هذا يأتيك يأتيك يا مصطفى ترخم بي يا مصطفى يا مصطفى ترخم ترخم بي يا مصطفى ليش ترخم؟ لأن قبلها حركة يناسب الواو هذا وهو مضمة طيب مصطفينا مصطفينك لا مصطفى مصطفين ايوه نعم ياكم هذا ما تحتاج ان قبلها حركه مناسب هو هذا أو تقديرا وذلك نحو مروان وسلمان وأسماء ومنصور ومسكين علما إيش؟ قال يا مروة لا لا يا مروة لا هذه ما فيها ما فيها إلا مختص ما في تقدير في هذا قال يا مروة يا مروة إن مطيتي محبوسة يا مروة هذا مروان هذا لها فتحة لي فات يا مروة يا مروة يا اسم كمان يا اسم في اسماء نعم صبرا على ما كان من حدث يا اسماء كمان يا اسماء على لغة من ينتظر الذي جعله كالمنادى ما يعتبر الحرف المحذوف لاجل الترخيم يقول يا اسم في اسم في اسماء وليش؟ لا اسم هذا تحذيف تحذيف قبل الترخيم اسماء ولكن على لغتين من ينتظر حرف نعم نقول ويش من ينتظر يا اسماء وحذف مع الاخر لماذا ضم الميم لا جعله كالمنادى متقي. نعم. لماذا لم يضم اللام في يمالي؟ يمالي. يمالي هذا على لغة من ينوي المحذوف. نعم. اسمك أنت. أنت ما أنت تعترض ولا تعرف هذا. تعترض ما أسأل يا شيخ. لا أنا قلت لك هذه. لا تعترضي. لم تعترض في هذا تعترض في غيره. نعم. على لغة من ينوي المحذوف يقول يا مالي. وعلى لغة من ينوي المحذوف يقول يا مالي. هكذا. طيب يقول هذا أحاربنا عمري. أحاربنا عمري على لغة من لم يتقن. أحاربنا عمري على لغة من لم يتقن. أفاطمة مهلا. فاطم مهلا. هذا لغة ثانية في المنادى إذا كان إيش مرخى. العرب فيه لغتان. لغة من ينتظر المحذوف ولغة من لم ينتظر المحذوف. يبنوها على الضب. انتبهوا يا أخي. نعم. يجعله يقول وإن ويت بعد أحد في ماحذه فالباقي يستعمل بما فيه قلي. بما فيه قلي. واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالأخير وضعا ترميما. يا شنجر. الآن هم عن شرط واضح ولا مانع لما أعطيت بخلاف نحو شمالي. علما ايه إن زائدة هو الهمزة. هو الهمزة. نعم. غير حرف. أنا. غير حرف لي. ونحو هبيخي كمان. وقدم ضني. علمين. لتحرك حرف لي. ما قبلها حركة تناسب. نعم. هذا من عقيدة. ها؟ هذه شرط من عقيدة. ونحن مختار. اوت. مختار له إذا جعلته عليه. إذا مختار على رجل على واحد من الشرادة اسمه مختار هذا رخم. ماذا تقول في ترخيم يا مختار؟ أعص. هات. لا لا لا لا تنظر إلى لا أنا ما أقول لك ما أصل الأشياء يا شيخ. خرص أنا شبحان. ما في يا شيخ. أنا ما أبغي أنا أعرف هذا. اي نعم. بعد ما قلت لك ذلك يعني سألتك نظرتك. ذكرت ولدك قبل يا شيخ. اروح. اصل مختار مختير. لا اروح. خلاص ويا ومنقاد علمين لأصالة الألفين. انا وسعيد. ونحن سعيد. وسامور. وعماد. لأن السابقة على حرف الليل إيش؟ إثناني. ما على حرف الليل هذا إيش؟ إثناني بشكل أن يكون قبلها ثلاثة أو أزيد. سامود هذا لا ترخص. لا يحزن معه إيش؟ واضح. لكن ترخص. أقول يا سليم ويا سامود. لك أوت. العلة اسأل ليش ما تصفر؟ لأن السابقة على حرف الدين إثنان وبخلاف لحن فرعون لكن جازوا ترخيمه فرعون رخمه أن يحذف الواو لا فاعة فيه خلاف عندهم ليش ما يرخم كما يرخم منصور لأن إيش حرف الليل هذا ما قبله حركة مجانسة الباب ما يجانسه إلا الضب قبله مفتوح وكذلك غنيق غنيق غنيق كمان ليش ما قطع ما فيه خلاف لأن فيه خلاف بعضهم قال انه يرخم وبعضهم قال انه لا يرخم علما لعدم مجانسة الحركة ولا خلاف في الترخيم في نحو مختفى منه ومصطفينا على مين لأن الحركة مقدرة هناك لأن أصلهما مصطفى لون والمفعول ومصطفى لين الحركة المزانسة مقدرة وأما كلمة كلمة برأسها بمركب المجزي تقول في معدي قريبة يا معدي لأن عمر هذا زاده نعم لا زاده إنما هو ترخيمه العلمة في الإثنات وأما العلمة المركب تركيب مجد مثل يا سيبا ويش ولا يا معدي قريبة هذا يجوز يا سيبا انتبه أنت ويا بعد هذا على لغة من يمن المحدود لأن حدا وعجوز العجوز والعجوز عزيز من مركبين أبي بن مالك نظم هذا أبي شوف حالة العراق ايش يعرف ايش يا معدي يا بعد يا معدي يا معدي هذا ما بيعرف ايش إذا على لغة من؟ على لغة من لا يسمى أه؟ لغة من لا يسمى نعم هذا نقول على الدم المقدر على اليوم السغل إيش معنى الظهوري؟ السغل ما نعم هذا السغل السغل طيب إذا لغة من لا يسمى لا أه؟ لغة من لا يسمى هذا على لغة من لا ينتظر طيب يتقل وأما على لغة من لا ينتظر على بقى على قريبه على الجوز تم النقطة نعم يقول منادى مرخم تبني بضم مقدرة على الحذا على الجوز المحذوف على العجوز المحذوف لأجل الترخيم هذا واضح وأما على لوطي من اليوم تقول يا بعدي يا معدي واضح إن الثقل ها نعم انتبه يا هذه القواعد طيبة تكون في معدي معدي قريبة يا معدي شوف هذا زي ما قلت لك على لغة من المحلوف وأما كلمة وإما كلمة وحرف ذلك اثنى عشر اي سميت الرجل اثنى عشر سميت ولدك يا حمزة اثنى عشر نعم ماذا تقول سميت 13 و14 ايوه ايوه نادي ولدك اثنى عشر يا اثنى ها يا اثنى على لغتي ما لغة ما ينتظر الحدود يكون ايش ها ماذا تفعل على لغة ما ينتظر الحدود اه طيب مبني على ايه مبني على الجزء الاخير ايش على الضم على وين الضم يا مسكين لا على الجزء المحذوف لا بالترخيم لا فتح يا شيخ يا عشرة هذا عليها ضم لا ما اقول عشرة طيب احد عصره اثنى عشرة ما اتكلم عن اثنى عشرة يا اخي ايش بك انت تكلم على اثنى مقدر على اثنى لا يا شيخ اتكلم على معدي واحد لا تعدد بهذا تكلم عن معدي يا شيخ اه بس نحن ما نتكلم على مالي قلنا نحن نسأل يا حمزة يا حمزة نعم ولدك اسمه اثنى عشر ايوه رخيمه منادى ها انت على لغة من ينتظر ولا من لا ينتظر؟ على لغتي من ينتظر المحذوف ايوه اذا كان على لغة من ينتظر المحذوف منادى مبني بضمه مقدره منع من دوريا اشتغال الحرف التحليلي الجزء الاخير منع من الظهور يا اشتغال من حركة الترخيم لا حركة الترخيم حركة الترخيم لا غلط عندك يا خلونا يا اخي واحد يتكلم مش كلكم ما في فايدة فيها على لغة من ينتصر هذا مبني على الضم المقدر ما نعرف الضم المقدر عليها ما استغل لا بس لما تخرج ينتصر هذا اما ينتصر على الجسم الضم المقدر على الجسم من ينتظر ولا ما ينتظر من ينتظر على الجمله الاخيره. اي نعم. هذا مبني على الضم المقدر على الحد. نقول هناك مبني على الضم المقدر على الجزء الاخير. تقييم نعم. اما مسألة انا هذا ما هو على الاخر. انا ما اقول هذا مبني على الضم. اسمع اسمع. مبني على الضم على الجزء المحذوف للترخيم. مبني على الضم على الجزء المحذوف للترخيم. لا مبني على الضم يبنى على ما يفعل به في العراق مبنى على الالف لانه مرفوع بلا استثناء. لا مش هذا هذا الترخيم. لا هذا لغتي لغتي ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما مبني على الحرف. مبني على الألف. يا أخي من هو اللي يقول من هو اللي يقول؟ أنا أقول ما عم بتضر إشغال حتى حركة الكلمة الشيخ. مبني على الألف المحذوف. لا لا الألف ما في ألف. يا إسراء هذا يا إسراء يا إسلام موجود هذا هذا موجود يا إسراء. لا أقول لك ما عندنا إلا الألف المحذوف. ما فهمتم هذا بالمرة. يا أخي خلينا نبين. اسمع ايش تقول؟ ها؟ انت ما عندك الجواب. ايش هو الشخص؟ انت تمام غلطت. مبني على الضم. الضم المقدر على الجزء الثاني المحذوف يجري الترخيم منع من ظهوره. اسمع ما حركة البناء الأول يعني عشرة هذا مبني قبل ذلك. إيه نعم. هذا اللي أعرف. أنا أعرف عن الجزء الأول هذا. يعني موش على الجزء الأول. أعرف الجزء الأول. أخي إيش وقت هذا في الأجل هذا. وما هناك صار علما. مركب. إيش وقت هذا علمه وكل نعم مركب. لا يا أخي ننادي إذا عرفت هذه غير ذلك. بالمرة يا سيبويه زي يا سيبويه. ها الان الاعراب الان ما تخلينه قد معهم من باب الحكايه. اذا صار علما على سميته ولدك 12 صار علما خرج من باب المتنبي. فاهم الان اذا رخمته تحذف الجزء الثاني لان هذا مركب تركيبه مجد. اما واذا عرضته على لغه من ينوي المحذوف من العرب نعم على مقدر على 10 المحذوف على الجزء الاخير منع من ظهور اشتغل بحركته حركه البير الاول لان اول مبني هذا اللي على بقى. ماذا بقى يا عبد الله وكذا؟ لا لا معه يا عبد الله. يا عبد الله لا ترخم. لا الإعراب يكون الجزء الأول يا أخي. ما يكن يا أخي اسمك أنت أنت غلطان. هذا التركيب مضاف يا الليلة أنت غلطان. ما في زي ما قلت. ما في إلا هذا اللي قال لك غير ما قلت. انتبه. بعد بكى إذا رخمته على نية على نويت المحذوف رخمه على لغة من يمين المحذوف. ماذا تقول؟ نقول يا بعد على الجزء الأخير المحذوف للترخيم وكذلك هذا عشرة هذا سميته لأن سميته لأن تسرى عشرة بيقى علما. ما في إلا هذا يا إخواني. ما في إلا هذا. ما في إلا هذا اللي هو هذا صحيح يا شيخ. وأما أسمع وأما على لغتي ما من لم ينتظر هناك تقول على الألف. على الألف نعم مقدر على الألف مع منظور التعدد. واضح واضح على الألف ولا على النون يا شيخ؟ على الألف ولا النون؟ نون هذا وسط الكلمة. لأن عشرة حذفت مع عشرة. مين اللي فن؟ ذكر هنا بحسب الألف وعشر كما تقول إذا تقول يا إسم يا إسم يا إسم وما يا أخي انتبه لما قلت له. ما في إلا لأن العشرة بمنزلة الألف هذا الثاني يا بعض. غلق الدرس الشيخ لسه.

شوف الكتب حقه كلها يقولون ما يقولون الخارج. هذا الحركة موجودة قبل النيل أسبق أو تجعلوها حركة الإعراب حركة البناء ولا حركة الإعراب. هذه الحركة موجودة قبل النيل أسبق. أصل حركة بناء بالحالين يا شيخ. لا روح لا هذا الإعراب غير صحيح. لا تقول ما ينتظر وما لا ينتظر الحركة المقتدرة كلا اللغتين حركة منصوب منصوب منصوب منصوب الظاهرة على الحركة المحدودة. هذا الظاهرة على لأن أصله منصوب. نعم. لا منصوب على لغة من ينوي واو هذا والحرف هذا اللي حذف معهم ظاهرة على الحرف المحدود. وأما هذه المقدرة منع منظور اشتغال المحل لحركتها بناء الأصل لا أو بناء لحركة الأصل الأصل حركة الأصل. نعم راجع لشمون انت شوف زي ما قلت هذا الكتب اللي الصغار هذا ما يقول لك اللي تدرسونه في المساجد. ما يا شيخ سؤال يا شيخ يا جعفر مثلا لما نقول يا جعفر مثلا ليش نقول بالضم ليش نبني على الضم لان هذا لما نقدر منع المطار يشتغل بحل بحركه الحرام لا حل ولا قوه ما ما تقدر لان تقدر تنطق بالضم على يا اخي في حركه منى يا شيخ حركه منى وين البيت وين البيت الفتحه الفتحه وين البيت على الباء حركة البناء البناء ما قال لك على البناء هذا بنية حرف الكلمة بنية الكلمة لا ما بنيت على هذا بنية البنية أبدا ما بني على هذا ايش منصو طيب يا شيخ شوف هذا الذي اللي احدثوه اللي يمنع لهم ان يفهم القواعد العربية ما نفس يا شيخ هذا طيب ما ادري يا شيخ يعني ليش تفرق خليني اكل لك خليني حركة الفتحة دي موجودة من اول وقت